القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل الأصدقاء، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه، وأهلا بإهداءتكم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وكل مصري على أرض مصر بخير وسعادة. سعيدة جدا جدا بالبرقيات والإيميلات والخطابات اللي وصلتني، وبيطلبوا أغنيات خاصة للعيد. أنا سعيدة جدا، بقول لكم مرة تانية كل سنة وأنتم طيبين. وبيقول معي زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي لكل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، كل عام وأنتم بخير. طلبات كتير قوي قوي طلبة ان احنا نبتدي باغنية لمحرم فؤاد، سلامات يا حبايب. بيقولوا احنا عايزين اغنية تعبر عن شعورنا لمصر الحبيبة. بنقول مصرنا الحبيبة دايما في امن وامان، ان شاء الله مصرنا في امن وامان. من الاصدقاء اللي طلبوا الاستماع الى اي اغنية وطنية وخاصة تكون خاصة بحبهم لمصر، الصديق محمد فوزي عبد العال بيقول أنا من عشاق تراب مصر، بعشق نيل مصر، بعشق تراب مصر. الصديق محمد فوزي أنا بشكرك جدا، وأهلا بك وأهلا بمصريتك. أيضا هناك تسجيلات صوتية طلبوا الاستماع إلى أي أغنية وطنية، لنستمع إليهم. يسعدني في هذا اللقاء أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا يجمعنا سويا في يوم وقفة عرفات العام القادم إن شاء الله. أحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين، وتهنئة من أعماق قلبي إلى الإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح، مقدمة البرنامج الجميل اللي بنعشقه وبننتظره من أسبوع لأسبوع بفارغ الصبر، وإلى المهندس سامي الشيمي، وإلى الدكتور حسن مدني، وتهنئة إلى شعب مصر العظيم وجيشه البطل وشرطته الباسلة. يا ريت يا أستاذة منى لو تكرمتي أطلب أغنية، أي أغنية وطنية على ذوق حضرتك. وأهني أسرتي والأهل والأقارب في محافظة الشرقية، مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر والأناطر الخيرية، الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح وطارق وماهر ومنا ماهر والحفيد معاذ سامح ماهر وأم معاذ وأخي أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله والأبناء عبد الله ونورهان وهبة وأسيل ورماس، وإلى أخي زكي عبد الله زكي وزوجته أم أحمد والأبناء جميعا، وإلى أختي أم وليد وأولادها، وابن خالتي المهندس عبد الصادق محمد عبد الحميد رحمة وأسرته، وابن خالتي الكابتن سمير معروف عبد المقصود وأسرته، والحاج رضا عبد الخالق وأسرته، والخال العزيز والغالي عبد الخالق ربنا يطول لنا في عمره، والأستاذ رضا خيري وأسرته، والأستاذ أحمد إبراهيم طلبة بالمحمودية هي شرقية وأسرته، وإلى ابن خالتي الضابط محمد يحيى عبد الدايم والدكتور عبد الرؤوف القطب والدكتور محمد يحيى، وإلى الزملاء بمديرية الشباب والرياضة بالزقازيق شرقية وإدارة الشباب والرياضة بديار بنجم، وإلى الأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى مستمعي وأصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون في كل مكان من أنحاء المعمورة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. من الرياض بالسعودية صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين مع أطيب وأرق وأعطر تحية. صباح الخير على الوطن والأصدقاء، صباح العيد، صباح الفرح، صباح النور على الجميع يا رب. تهنئتي النهاردة لجنودنا المجهولين المعروفين الأبطال المحبوبين. احنا تعودنا ان احنا بنهني في العيد الأهل والأصدقاء والقرايب والجيران. انا يا جماعة هني الأبطال الحقيقيين لوطننا الحبيب مصر، الناس اللي بتبني مصر بجد، الناس اللي بتبني مصر الجديدة، الناس اللي بتبني مصر الحديثة، الناس اللي في لهيب الشمس سواء على الجبهة في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في البحر أو في أي مكان، واللي بيبنوا بيعمروا في المدن الجديدة والمشاريع العملاقة، واللي بينهضوا ببلدنا، هم دول اللي نفتكرهم النهاردة في العيد ونقول لهم الله يقويكوا، الله يحفظكوا، الله يعينكوا، احنا معاكوا يا جماعة، وحاسين بوجعكوا، وحاسين بمعاناتكوا، وحاسين بتضحيتكوا عشان البلد دي تقف على رجليها وتبقى بلد محترمة. وكمان يا جماعة بمناسبة العيد انا بفتكر النهاردة امهات الشهداء، ولي منهم الكثيرات كثيرات من امهات الشهداء. كل عيد وانتوا طيبين وانتوا بخير يا اعظم الامهات واجمل الامهات والاسر الشهداء، زوجات وابناء، كل عيد وانتوا اجمل ناس واعظم ناس، ودمتم بالف خير، ودام هذا الوطن العظيم بالف خير وسلام وتقدم ورخاء، ودائما كل يوم في وطننا الاجمل والاجدد والاحدث، ووطننا بينهض ويتقدم، ونحن به ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منتصرون، رافعون رؤوسنا بين كل الامم ان شاء الله، والاتي اجمل باذن الله. وكل عيد وانتم العيد يا احبائي. فادية الموجي المنصورة. فيني ببلدي أنا بحضن بلدي أيها الأصدقاء لشادية ويا دنيا زوقوكي. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الأستاذ حبشي عنتر رئيس قطاع الحسابات بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي بكفر الشيخ والأبناء محمد وسارة ومصطفى عنتر والأخوات سماح وسعد الشعراوي إلى الغالية منال زكي الشعراوي بمناسبة عيد ميلادها وأيضا بمناسبة عيد الأضحى. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وعيد أضحى سعيد أيضا. يشترك معهم في التهنئة كل أعضاء جروب ما يطلبون المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الأخت هاميس علي أبو العلا إلى الخطيبين محمود علي أبو العلا وخطيبته آية، ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة. التهنئة أيضا من والدة العريس أم محمود ووالدة العروس أم آية ومن جميع الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من بابا عصام المحلاوي وماما منال والأخت منة طلة والعم علي المحلاوي وآل المحلاوي إلى الابن الغالي علاء عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومن نجاح إلى نجاح. يشترك معهم في التهنئة كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الصديقة عزة الدالي إلى ست الحبايب الحجة عليا السلاموني مع التمنيات لها بالصحة والسعادة، وإلى الزوج الغالي فتحي حزة، وإلى الأبناء أحمد ومي وإسلام حزة، وإلى الحفيد الغالي آدم حسام، وإلى الابن الحبيب حسام بسام، وإلى كل الأهل والزملاء بمدرسة المنتزه بنات الأستاذة فاطمة أبو الدهب، وإلى زوج الأخت المهندس عاطف زايد مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله، وإلى الأبناء مصطفى وأحمد زايد، وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني من الأستاذ محمد مصطفى بمدرسة منفلوط الثانوية بنات إلى أسرة البرنامج بشكرك، وإلى أصدقاء الجروب بمناسبة عيد الأضحى. كل سنة وانت طيب. وإلى الأخت الغالية مجدة وأولادها أحمد ومحمد وآية ودعاء ناصر، وأيضا إلى الأخت منى مصطفى وزوجها ضياء محمود جاد الحق، والأخت صفاء مصطفى والابن ميدو أشرف، والأخت همة مصطفى وأبنائها جانا وبسملة وأحمد وزوجها عماد مصطفى، والأخت شيماء مصطفى والحاجة ست الحبايب أم أشرف أدام الله عليها الصحة والعافية بإذن الله، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بمنفلوط علاء سيد جد الله وبدر شوقي وعبد الرزاق رمضان والأستاذ عالم الدين، وأيضا بمناسبة عيد الأضحى كل عام والكل بخير بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق عبد الله أرقورة إلى كل الأهل والأصدقاء الأستاذ أحمد عادل والأبناء سندس أحمد وليمار وزوسر علي إبراهيم وابنته الجميلة نور، وإلى جميع أعضاء الجروب، وأيضا بمناسبة عيد الأضحى. أجمل التهاني قلبية من الصديق أحمد حسني بالوادي الجديد بيهني كل الشعب المصري وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون بمناسبة عيد الأضحى. وأخيرا أجمل التهاني قلبية من جندي كابتن حكم كرة طايرة محمود علاء الدين عيسى إلى الرائد كرم محمد عادل العراقي بمناسبة قدوم المولود الجميل، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة ياسر محمد عبد الغفار والرائد نهاد محمد عبد المنعم وجندي كابتن أحمد حاتم وأيضا جندي هشام نبيل وجندي عمرو عبد الجواد وجندي أحمد شعبان وجندي باسم أحمد سعد، وألف ألف مبروك للرائد محمد عادل عراقي وحياة سعيدة للمولود السعيد بإذن الله. يا دنيا زوقوكي شكرا. يا دنيا زوقوكي بالعز والهنا. أصدقاء لراغب علامة وقلب عشقها. أجمل وأرق التهاني من عزيزة منظور إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى كل الزملاء بمدرسة عباس العقاد، وإلى الحاجة نثرين صقر، وأيضا إلى الأستاذة رندا العواد مديرة المدرسة، وإلى الأستاذة إيمان الزكي والأستاذ شريف القن، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. تهنئة قلبية من بعض الأصدقاء، منهم خالد محمد علي، سيد يوسف، هالة شوقي، سمير حامد، رامي اسكندر، صادق يوسف، وإذا أخص إلى الإمنة الغالية شيماء. أجمل تهنئة قلبية من محمود البرعي إلى الزوجة محاسن والابنة نورة وخطبها والابن مصطفى، وإلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة قلبية من الصديقة شاهيناز الأيوبي إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى الإمنة الغالية شيري والابنة أحمد، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أجمل التهاني القلبية من رأفة العموري إلى كل الأهل والأصدقاء بالجروب، وإلى نسرين وإسراء رأفة العموري، وإلى جميع عائلة بيت البيه بقرية أبو عموري نجا حمادي. أجمل وأرق التهاني من الشاعرة سمية غباشي إلى أسرة البرنامج، وإلى الحفيدتين ريتال وكرمة، وإلى الأخت الغالية إيناس، وأيضا أبنائها أحمد ومحمود، وإلى الإبنة أسماء والإبنة إسراء والزوج كارم، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وكل سنة وأنتم طيبين. تهنئة قلبية من بهية أنس العيوتي إلى الزوجة الغالية أم أنس والابن الغالي أنس، وإلى الإخوة محمد وأحمد وعبد الحكيم أنس والأخت الغالية أم عبد الحكيم وأم محمد المليجي، وإلى الخال الغالي محمد البهية علي حسن وابنه إبراهيم، وإلى زوج الأخت محمد يحيى خاطر والأستاذ السيد محمد المليجي والأستاذ إبراهيم حامد. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج مطلب المستمعون، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، عيد سعيد علينا إن شاء الله كلنا. السنة الجاية إن شاء الله نكون في أحسن حال كلنا بإذن الله. تحياتي لكل إذاعيين إذاعة البرنامج العام، وعلى رأسهم الدكتور حسن مدني. تحياتي للأستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، كل سنة وانتم طيبين. ببعت التهاني النهاردة لزوجي كابتن على عيسى، وابني أحمد، وبنته كيندا، ومحمود أخويا الأستاذ محمد عبد الحافظ وولاده مراد وعمر وكل الأولاد خالاتي، كل سنة وكلكم طيبين. وتحية خاصة جدا للجمال بقى العزاز على قلبي جدا جدا جدا، حبيبتي حبيبتي أم عبد الرحمن، سمية غباشي، نسرين مصلحي، ابتسام مياس، فوزية أبو علوان، هلا الشربيني، إنجي عنبر، عزيزة مندور، وفاء الكاشف، شهناز الأليوبي، سناء مصرابي، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، نغم وتغريد الشعر، روية صادق، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، آل المحلاوي، محمد وعلي، محمد المحلاوي، والحاجة الكبيرة طبعا، كل سنة وانتم طيبين، الأستاذ يسر ياسين، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد التواب، مختار إبراهيم، رجب أبو محمد، محمد أبو رفاعي، محمد أبو الخير، عماد يوسف، حلمي سالم، ماهر عبد الله زكي، رأفت العموري، مدحت مدني، محمد علي محفوظ، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، محمد سلطان، رضا الأزور، إسماعيل الغيطاني، علي موافي، أحمد عبد المنعم شلبي، مجدي عبد العاطي، دكتور جلال الدين الشاعر، محمود المنشاوي، تيسير أبو غزالة، عادل زكريا، عادل راغب الطحاوي، شاكر صبري، بهي الدين، أنس العيوتي، دكتور أيمن شبكة، رضا سميرة أبو سمرة، وحيد سعودي، السيد أبو الشمندي، السيد محمد المشهدي، ابتسام حسن، دكتور سعيد موازي، أبو محمد نصر حميدته، كل سنة وكلكم طيبين وبصحة وسعادة وعنا. ياريت أسمع راغب علامة، قلبي عاشقها والعيون برقيتين. البرقية الأولى من الصديقة لارا محمد هاشم، والبرقية الثانية من الصديقة يارا إيهاب عبد الوهاب. بيقولوا ان هم بيحبوا جدا جدا صوت الفنانة جواهر، والبرنامج مقل من اغنيات المطربة. البرنامج اسمه ما يطلبه المستمعون. اي صديق يطلب اغنية احنا بنلبيها له على طول. الاغنية التالية لجواهر وعكورنيش، والكل صديق بيحب صوت الفنانة جواهر. اليكم هذه التسجيلات الصوتية. أنا اسمي منة محمود، واحدة من المعجبين ببرنامج بتاعكم، وبصراحة كان نفسي أشترك فيه من زمان قوي. أنا أحب أقول لكم كل سنة طيبين لسنة عيد الأضحى، وكل سنة طيبين لكل صحابي وحبايبي وإخواتي. وكنت عايزة أهدي الأغنية الجاية دي لماما الدكتور عمر وبابا الدكتور محمود وصحابي إنتي وسارة وهايدي وياسمين ويمنى وإخواتي محمد وأحمد. كل سنة وانتم طيبين. أنا رمضان مقلد، كل سنة طيبين بمناسبة العيد. وطبعا بعد الأغنية اللي جاية ديت لأولادي محمد والعبد الله والعادل والحاج محمود أخويا والزوجتي والحاج حنف أخويا، وبعديها لمقدمة البرنامج طبعا. وكل سنة وانتم طيبين. أنا اسمي سليمان المهدي، أشد المعجبين بالبرنامج بتاع مطلوب المستمعين. برنامج عريق، من وإحنا صغيرين كنا بنسمع البرنامج دوت، وأحب جدا أن أشترك فيه. بعد الأغنية اللي جاية لأهلي وأولادي أحمد ومحمد ومحمود وفاتن وليلى ورانيا وغادة وجوز بناتي وائل وأحمد والأسرة البرنامج، وكل سنة وأنتم طيبين. Yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي واللي شارينا. الأغنية مداة بأجمل ورق التهاني من إنجي عنبر إلى العائلة، الوالد الحاج عنبر محمود وست الحبايب والأخوات عزيزة وأحمد وعصام وأولاده رؤية وعلي وآدم وزوجته غادة عصام، والعم الحاج محمود عبد الحق وأولاده محمد ومنى وملك، والحاج عادل الدياستي ومحمد عادل راشد، وأيضا إيهاب نافع بعزبة الشال، وإلى الزملاء بجامعة المنصورة أبلة سلوى السقعان والأستاذ عادل جورج والأستاذة فاطمة والأستاذة سلوى عثمان بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من صديق البرنامج الدائم الأستاذ مدحت المدني، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بالفيوم، وإلى الحاجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة وجنى ومجيحة ومحسن ومصطفى ومنى بألمانيا، والأستاذ طلعت ومحمود وسعاد ونادية وفيفي ومجد المغربي، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة قلبية من صديق البرنامج محمد ناصر، وإهداء إلى الوالدة ست الحبايب والوالد الحاج ناصر والإخوة والأخوات وإلى الزوجة الغالية. أيها الأصدقاء، إليكم هذا التسجيل الصوتي. الأصدقاء الأعزاء، مستمع البرنامج العام وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لأسرة البرنامج وعلى رأسهم القديرة أستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي. كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة أتمنى من الأستاذة منى أن أسمع أغنية وأهديها إلى أم ست الحبايب وإخواتي وزوجتي أم محمد وأبنائي محمد رجب ومنا ومريم ومنار رجب، وإلى خالته ليلى محمود، وإلى كل الأهل والأحباء بالأقصى قرية البغدادي، ولكل أعضاء الجروب كل باسمه، لهم مني كل تقدير واحترام، وكل عام وأنتم جميعا بخير. رجب أبو محمد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويمدلع يا حلو. أجمل التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة العيد من عاشق ملك العود الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية، وإلى الأصدقاء الأستاذ محمد زكي والدكتورة هدى طعيمة، وإلى الدكتور جلال الشاعر وأولاده وأحفاده. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ عادل الطحاوي إلى الحاج عوض مهدي الطحاوي وإلى أصدقاء البرنامج. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. يسعدني أن أهني الجميع بالعيد الأضحى المبارك، وأتمنى أن أنا ما أنساش حد من أسماء الأصدقاء الأعزاء، ومش عايز حد يزعل مني لو نسيت اسم من الأسماء. هنبدأ في الأول بالأصدقاء الأعزاء: الأستاذ يسري ياسين، أستاذ محمد أبو الخير، أستاذ إبراهيم شوقي حجر، أستاذ علي موافي، أستاذ عصام المحلاوي وعلي المحلاوي وكل أسرة المحلاوي، العزيزة إيناس عبد الحافظ، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، أستاذ محمد علي محفوظ، مهندس مجدي عبد العافي، دكتور جمال الدين الشاعر وأسرته، أستاذ رجب فهمي، أستاذ ماهر علي زكي، أستاذ عماد يوسف، أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، أستاذ رضا سمير أبو سمرة، أستاذ سمير عبد الحفيظ، أستاذ وحيد سعودي، أستاذ مجد أورني، أستاذ إقبال جمال بدوي، أستاذ مختار إبراهيم الفنان الكبير، أستاذ محمود المنشاوي. وأهدي أيضا هذه الأغنية إلى الزميل طارق حامد وابنه ساجد وزوجته، وأختي وأخواتي نجوى وأولادها وزوجها، وأخي حسن وأولاد وزوجته، وأخي علاء وزوجته وأولادها، وابني هادي وأخواته البنات أمل وأسماء وإيمان وزوجات العزيزة هيام فضل الله، وأخواتها محمد وهاجر ومختار وأحمد وأولادهم. وأجمل وأرق التهاني بمناسبة عيد الأضحى من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ يسر ياسين من الأسكندرية، يهدي أجمل التهاني إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، منهم الأساتذة سمير عبد الحفيظ، عصام المحلاوي، رضا سمير أبو سمرة، محمد صلاح أبو رفاعي، تيسير أبو غزالة، إيمان كمال الدين توتا، إيناس عبد الحافظ، أم عبد الرحمن، وباقي الأصدقاء. أجمل ورقة تهاني من الأصدقاء الجدد للبرنامج: سمير حامد، هاني هاشم، وأيضا من علي عبد المنعم ترفاية وتيسير أبو غزالة، إلى كل الأهل والأصدقاء. يا مدلع يا حلو يا بجفن مكحلو، يا مدلع يا حلو يا بجفن مكحلو، خليك الليلة عندنا وزالك يرحلو، خليك الليلة عندنا وزالك يرحلو، يا مدلع يا حلو يا حلو آه يا حلو قد ريفوح عزالك لما يروح وخدودك قد ريفوح عزالك لما يروح وخدودك قد ريفوح القلب يداوي جروح والعمر هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة. العديد والعديد من أصدقاء البرنامج طلبوا الاستماع وإهداءات إلى أغنية كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن اسمحوا لي سأكتفي بالقليل منهم. منهم الصديق الدائم للبرنامج واللي بسعد بخطاباته البريدية الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، بيهدي أجمل التحيات إلى كل مستمع البرنامج العام وبصفة خاصة مستمعي برنامج ما يطلب المستمعون، وإلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى باقي الأصدقاء. أيضا الصديق محمد فوزي البلقيني، أنا برحب بيك وأهلا بك، وبيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء وإلى كل عائلات البلقيني بالمحلة والإسكندرية وصنباط وزفتة وشبرا خيل. أيضا الصديق السيد أبو الشماندي إلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، إليكم ألف ليلة وليلة وكوكب الشرق أم كلثوم. Don't need. يطلبون مستمعون.